فلخطر هؤلاء المتكلمين على العقيدة وأصول الدين كما رأيتم نهينا عن مجالسهم والسماع إليهم. ففي أصول السنة لابن أبي الزمانين بتحقيق عبد الله البخاري حفظه الله عن زيد بن إسحاق الأنصاري عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لجلسائه في أصحاب الأهواء: إذا رأيتم منهم أحدا قد جلس إلينا فأعلموني بأمارة أجعلها بينهم، فإذا جلس إليه منهم أحد فأعلموه. أخذا عليه ثم قال، وهذا مع أنهم هم الذين يجلسون إليه. عطاء بن أبي رباح يقول وكبار التابعين: يا أخوانا لو حد جي قعد لي من أهل البدع والأهواء اللي بيسيب النصوص أخبروني، فإذا أخبروه أن هناك رجلا جالسا أخذنا عليه وانصرف، وهو العالم اللي عمال يتكلم. مجرد أن واحد يحضر معاه المجلس من أهل الأهواء ويتركه، إما يكون على المذهب بتاعنا ما عادش بيتكلم بمذهبه الفاسد بره، وإما نقوم ونسيبه المجلس. هو العالم بيتكلم وناس قاعدة تسمع، واحد يقول لك إيه ما سيبه يا أخي يمكن يستفيد. لا، طالما بره لسه مبتدع وبيجي بس هنا يحضر ويمشي، يبقى اترك المجلس وانت العالم من اجله. الطلبه كلهم يقولوا لا العالم مش ليه، عشان الطالب ده قاعد ليه؟ لانه مبتدع فيحضرون منه. حب بقى يحضر بعد كده وتابع الله يقول للناس دي يقول لا انا تبت واخواني ما عادش بتكلم بالبدعه بتاعتي بره. شفتوا مذهب السلف ده؟ عطاء بن ابي رباح. ولذلك من انكر على من يجلس في مجلسه مبتدعة فله سلف، ما ينكر هكذا من عند نفسه. فلابد ان نتبين قبل ان نتهم الناس بالباطل والزور. هؤلاء كانوا يفعلون هكذا مع المبتدعة وكانوا يجلسون إليهم، فما بالك أننا نحن نجلس إلى أهل البدعة. فما أعظم خوفهم مع التقى، وما أعظم أمننا مع الذنوب والمعاصي.